بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد انتهينا أمس من الحديث عن تعريف الإعراب لغة واصطلاحا، وتكلمنا كذلك من باب الإكمال عن معنى البناء. وإن كان ابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يتكلم في المقدمة على البناء، لكن تكلمنا عليه إكمالا للفائدة وتتميما للكلام. طيب، ما الباب التالي؟ انتبه معي، نحن عرفنا الإعراب، قلنا هو تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا بسبب اختلاف العوامل كما عرفنا. الكلمة المعربة، الكلمة المعربة التي تتغير حركة آخرها لها أربعة أحوال. الكلمة المعربة لها أربعة أحوال: قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، أليس كذلك؟ الكلمة المعربة إما أن تكون مرفوعة كجاء زيد، زيد كلمة معربة مرفوعة. قد تكون منصوبة كرأيت زيدا، زيدا كلمة معربة منصوبة. قد تكون مجرورة كسلمت على زيد، زيد كلمة معربة مجرورة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لم يكتب زيد، يكتب كلمة معربة مجزومة. فالكلمة المعربة لا تخرج عن هذه الأحوال الأربعة، الكلمة المعربة لا تخرج عن هذه الأحوال الأربعة: إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. فهذه الأنواع الأربعة تسمى أنواع الإعراب. هذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه الأربعة تسمى أنواع الإعراب. أي كلمة معربة لا تخرج عن هذه الأربعة أبدا. فالباب الذي معنا الآن هو باب علامات الإعراب. باب علامات الإعراب، ما معنى هذا؟ نحن قلنا الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأنواع الأربعة لها علامات، أليس كذلك؟ للرفع علامات كما أشرنا أمس سريعا، هناك علامات للرفع. الكلمة المرفوعة قد تكون مرفوعة بالضمة، قد تكون مرفوعة بالألف، قد تكون مرفوعة بالواو، وهكذا. فأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، وهذه الأربعة لها علامات: للرفع علامات، وللنصب علامات، وللجر علامات، وللجزم علامات. ثم كل علامة من العلامات لها مواضع، لها أماكن. هذا هو موضوع هذا الباب، هو باب علامات الإعراب ومواضعها. نعرف علامات الإعراب: علامات الرفع، علامات النصب، علامات الجر، علامات الجزم، ونعرف مواضعها، أماكنها. واضح هذا الكلام؟ فقلت هنا أنواع الإعراب أربعة، وهي الرفع كجاء زيد، والنصب كرأيت زيدا، والجر كسلمت على زيد، والجزم كلم يكتب زيد. جميل جدا، هذه أنواع الإعراب كما ذكرنا. بالنسبة للجر، نحن نعرف أن الجر خاص بالأسماء، أليس كذلك؟ من علامات الأسماء الخفض. ف فهل في الأفعال جر؟ لا طبعا، فالجر للأسماء. طيب والجزم؟ السكون للأسماء أم للأفعال؟ للأفعال، فالجر للأسماء والجزم للأفعال. لا يوجد اسم مجزوم. أدوات الجزم كمثل لم لا تأتي قبل الأسماء، أليس كذلك؟ لا يقال لم زيد أو لم الكتاب، لا، أدوات الجزم يأتي بعدها الأفعال. لم يكتب، لم يخرج، لم يذهب، هكذا. فالجر للأسماء والجزم للأفعال. وماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ يبقى الرفع والنصب. الرفع والنصب موجودان في الأسماء وفي الأفعال. الأسماء فيها مرفوع وفيها منصوب، والأفعال أيضا فيها مرفوع وفيها منصوب. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ فقلت هنا فالرفع والنصب موجودان في الاسم والفعل، كمثل يكتب زيد ولن أقابل زيدا. يكتب فعل مرفوع، زيد اسم مرفوع. أقابل فعل منصوب، زيدا اسم منصوب. فالرفع والنصب في الاسم والفعل، وأما الجر فهو خاص بالاسم والجزم خاص بالفعل. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. بعد أن عرفنا هذه الأنواع الأربعة ننتقل إلى شيء آخر. كما اتفقنا هذه الأنواع الأربعة لها علامات، فللرفع علامات وللنصب وللجر وللجزم هكذا. فمثلا في الرفع العلامة الأصلية الضمة، العلامة للرفع الضمة، الدليل على أن الكلمة مرفوعة أن يكون عليها ضمة، فهذه علامة من علامات الرفع، لكن هي العلامة الأصلية. وهناك علامات أخرى تسمى العلامات الفرعية أو العلامات النائبة. النائبة يعني تأتي في مكان الضمة إذا لم تصلح الضمة. فالمهم من علامات الرفع الضمة، وهي العلامة الأولى الأصلية. من علامات النصب الفتحة، الكلمة المنصوبة الدليل على أنها منصوبة أن يكون على آخرها فتحة، فالفتحة علامة النصب، هي العلامة الأصلية أيضا. لكن هناك علامات أخرى كذلك تسمى العلامات النائبة أو الفرعية. وفي الجر العلامة الأصلية الكسرة، هي الأصل. سلمت على زيد، عندما تجد كلمة تحتها كسرة اعلم أنها مجرورة، واعلم أنها اسم طبعا بلا شك، أليس كذلك؟ كمثل بسم الله الرحمن الرحيم. أربعة أسماء في البسملة: بسم الله، بسمي، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسماء الأربعة تحت كل واحدة منها كسرة كسرة كسرة. إذا نقول هذه أسماء مرفوعة منصوبة أم مجرورة؟ مجرورة، فالكسرة هي العلامة الأصلية، وهناك علامات أخرى. وفي الجزم العلامة الأصلية السكون. العلامة الأصلية في الجزم ماذا؟ السكون. إن وجدت كلمة عليها سكون، كلمة معربة طبعا، كلمة ماذا؟ ليست مبنية، كمثل كم، كم عليها سكون. لكن يقال كم مجزوم؟ لا، كم هذا ليس معربا أصلا، هذا مبني. نحن نتكلم عن الكلمات المعربة، كلمات ماذا؟ والكلمات المعربة إما أسماء وإما فعل مضارع. الكلمات المعربة إما أسماء وإما فعل ماذا؟ مضارع. الحروف ليست معربة. الفعل الماضي والأمر هذان الفعلان ليس معربين كما عرفت. فإن وجدت فعلا طبعا، لأن الجزم للأفعال، إن وجدت فعلا مضارعا على آخره سكون فقل هو مجزوم، لا تقل هو مرفوع أو منصوب، قل هو مجزوم. إذن أنواع الإعراب لها علامات، علامات أصلية وعلامات فرعية، وهذه العلامات لها مواضع. يعني مثلا الضمة في كلمة زيد، كلمة زيد ما نوعها؟ مفرد. هل الضمة لا توجد إلا في المفرد؟ لا، توجد كذلك في جمع التكسير، جاء الرجال، وتوجد كذلك في جمع المؤنث السالم، حضرت الطالبات، وتوجد كذلك في الفعل المضارع كيكتب. إذن الضمة لها مواضع، لها أماكن تكون فيها. أنتم يا إخوان، فهذا هو موضوع الباب، هذا هو موضوع الباب. قلت هنا لكل نوع، لكل نوع من أنواع الإعراب الأربعة علامات، كل نوع له علامات، ولهذه العلامات مواضع أماكن، وبيان ذلك كالآن. سنبدأ نأخذ أنواع الإعراب نوعا نوعا، نبدأ بالرفع وبعده النصب وهكذا، نبين في كل نوع العلامات، ثم بعد أن نعرف العلامات نبين مواضع هذه العلامات. واضح يا إخواني؟ جميل. فنبدأ، قلت وبيان ذلك في الآتي. أولا علامات الرفع، كم علامة للرفع؟ أربع علامات. علامات الرفع أربع علامات: الضمة، الألف، الواو، والعلامة الرابعة اسمها ثبوت النون. سنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. أي كلمة مرفوعة، أي كلمة مرفوعة، إما أن تكون اسما أو فعلا مضارعا، صحيح أم لا؟ نحن في الإعراب. فأي كلمة مرفوعة سواء كانت اسما أو كانت فعلا، أي كلمة مرفوعة لا بد أن تكون مرفوعة بعلامة من هذه العلامات، إما مرفوعة بالضمة أو مرفوعة بالألف أو مرفوعة بالواو أو مرفوعة بعلامة تسمى ثبوت النون. أنتم معي؟ فهذه علامات الرفع أربع علامات: ضم، ألف، واو، نون، أو ثبوت النون لا مشكلة. طيب بعد أن عرفنا علامات الرفع إجمالا، الأمر يحتاج إلى تفصيل. نريد أن نعرف الكلمات التي ترفع بالضم، نريد أن نعرف الكلمات التي ترفع بالألف، نريد أن نعرف الكلمات التي ترفع بالواو، نريد أن نعرف الكلمات التي ترفع بثبوت النون. يعني نريد أن نعرف مواضع هذه العلامات. أنتم يا إخواني يا ناس، فنبدأ بالعلامة الأولى: الضم. كم شيئا يرفع بالضم؟ كم نوعا من الكلمات إذا كان مرفوعا رفع بالضم؟ أنتم يا إخواني، أربعة أشياء: ما يرفع بالضمة كم شيئا؟ أربعة أشياء، أربعة أشياء، أشياء فقط هي التي تكون مرفوعة بالضمة إذا كانت مرفوعة. هذه الأشياء الأربعة: أول شيء المفرد، الكلمة المفردة، والمفرد معروف ما يدل على واحد أو واحدة، كرجل وطالب وكتاب وبيت وشجرة، مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. فالمفرد يرفع بالضم. الاسم المفرد إذا كان في مكان الرفع، إذا جاء فاعلا، إذا جاء مبتدأ، إذا جاء خبرا، كان مرفوعا بماذا؟ بماذا؟ بالضم. فالعلامة، فالموضع الأول الضم المفرد، كمثل جاء زيد، زيد هنا في مكان الفاعل، ونحن نعرف أن الفاعل مرفوع. طيب ما العلامة المناسبة من هذه العلامات؟ هذا كلمة، هذا مفرد، العلامة المناسبة للمفرد هي ماذا؟ هي الضمة، ليس الألف وليس الواو وليس الدو. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ شكل الضمة يكون أول حركة، يبقى على شكل الشدة زي دون. يعني كيف يعني؟ الضمة تكون هناك؟ لا يعني أحيانا يفعلون هذا كذا يعني. أنت معي؟ نعم. ضمة أسفل ضمة فوق. أقصد هكذا؟ نعم. لا بس وهكذا لا مشكلة. ضمة عن الحديد. لا نجيب الشدة. ها؟ لا ليس الشدة يعني، هي وضع أنها ضمة الشدة يعني على المتواجد. أنا تعودت على هذا، موجود في التفكير. خلاص يا إخواني، فالضمة لها أربعة ها مواضع، أربعة أشياء ترفع بالضمة. أولها المفرد، كجاء زيد، كمثل الكتاب جديد، الكتاب مبتدأ وجديد خبر، ونحن نعرف أن المبتدأ والخبر مرفوعان. طيب ما العلامة المناسبة من هذه العلامات؟ العلامة المناسبة انظر هذه الكلمة ما نوعها؟ هو مفرد، خلاص العلامة التي يرفع بها المفرد يا ماذا؟ الضمة، هكذا. فهذا الموضوع الأول المفرد. الشيء الثاني الذي يرفع بالضمة جمع التكسير. الشيء الثاني الذي يرفع بالضمة، قلنا يرفع بالضمة أربعة أشياء، الأول المفرد، الثاني جمع التكسير. ما جمع التكسير؟ انتبه معي، يقولون الجمع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. هذا شيء معروف. المذكر السالم ينتهي بواو ونون كمثل مسلمون. أنتم معي؟ المذكر السالم ينتهي بواو ونون. المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخوان أيها الناس، الجمع ثلاثة أنواع: مذكر سالم، مؤنث سالم، تكسير. المذكر السالم ينتهي بواو مسلمون، مدرسون، مهندسون، طالبون، طبيبون. المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء: مسلمات، طبيبات، مدرسات، سيارات، شجرات، بقرات. والمذكر السالم للمذكر، والمؤنث السالم للمؤنث. أظن هذان النوعان واضحان لا يلتبسان عليه. وجدت جمعا ينتهي بالواو والنون، هذا اسمه المذكر السالم، يكون للمذكر، جمعا للمذكر، مفرده مذكر، مسلمون المفرد مسلم. إن وجدت جمعا ينتهي بألف وتاء فهذا يسمى المؤنث السالم، مفرده مؤنث، مسلمات المفرد مسلمة، طبيبات المفرد طبيبات، بقرات المفرد بقرات. فواضحان جدا. طيب جمع التكسير ما هو؟ هو ما دون ذلك. إن وجدت جمعا، كلمة جمع، تفهمون معنى الجمع أكثر من اثنين. إن وجدت كلمة تدل على الجمع ولا تنتهي بواو ونون ولا بألف وتاء فاسمها ماذا؟ جمع التكسير. خلاص الأمر سهل، سنذكر تعريفا للآن لكن هذه الطريقة سهلة. أنتم معي؟ جمع التكسير هو الجمع الذي لا ينتهي بواو ونون ولا بألف وتاء كمثل رجال ونساء. هذان جمعان. عندما نقول رجال نقصد واحد؟ لا، اثنين أم أكثر من اثنين؟ إذا جمع. طب هل هو من الذي ينتهي بواو ونون؟ من الذي ينتهي بالألف والتاء؟ إذن هو التكسير مباشرة. واضح؟ كلمة نساء، ما مفرد نساء؟ امرأة، امرأة جمعها نساء. كلمة نساء لواحدة، لاثنتين أم للجمع؟ للجمع. طيب هذا جمع، هل ينتهي باللغه النون او الالف؟ لا، اذا وجب التكسير. انتم معي يا اخوان؟ طب ما معنى سالم سالم تكسير؟ هذا مذكر سالم سمي هكذا، وهذا كذلك سمي سالما. كلمة سالم بمعنى لم يحدث له ضرر، لم يحدث له ضرر، سالم لم يحدث له مشكلة. مثلا لا قدر الله حدثت حادثة في سيارة فمات ناس وأنت خرجت بدون ضرر الحمد لله، فتقول خرجت سالما. خرجت ماذا؟ سالما، يعني لم يحدث لي ضرر. طب ما الضرر هنا؟ هذا سمي سالما، هذا الجمع سمي سالما لأن المفرد لا يتغير عند الجمع، مفرده يبقى على صورته. هذا النوع ارجع للمفرد مسلم، انظر إلى المفرد مسلم. هذا المفرد هل عند الجمع يتغير؟ هل يحذف حرف؟ يحذف حرف. هل الحركات تتغير؟ لا يتغير شيء فيه، لذلك يسمى سالما. الجمع سالم أي المفرد لم يتغير، لم يحدث له ضرر. ما الضرر؟ قد يحذف حرف، قد تتغير الحركة، كل هذا ضرر، ضرر في اللغة مجازا يعني. أنتم معي؟ وهذا كذلك مؤنث سالم لأن المفرد لا يتغير، مسلمة مسلمات. لكن هذا سمي تكسيرا، تكسير هذا مصدر للفعل كسر، كسر شيئا. أنتم معي؟ فهذا النوع سمي تكسيرا لأن المفرد ليس سالما، المفرد لا يكون سالما، تحدث له مشكلة، تكسر رجله، تكسر ذراعه. أنتم معي يا أخواني؟ فهذا النوع اسمه تكسير لأن مفرده يتغير، صورة المفرد تتغير، أحيانا يحذف حرف، أحيانا يزاد حرف، أحيانا الحركات تتغير. المهم لا بد من تغيير، لا بد من تغيير. رجل رجال، رجل رجال، الحركات تغيرت، كسرت رجله مثلا. ثم رجل بدون ألف زيدت له ألف، هذا تغيير. فهنا المفرد أقل من الجمع في الحروف، ممكن العكس، كتاب وكتب، كتاب أربعة وكتب ثلاث، كتاب حذفت الألف، كتب تحذف الألف، صحيح أم لا؟ والحركات تتغير، فالمفرد أكثر في الحروف من الجمع. المهم هذا النوع سمي تكسيرا لأن صورة المفرد تتغير عند الجمع، وكأن المفرد كسر. يفهم أنا كسر؟ هكذا، واضح المعنى؟ جميل. طيب هذا كما قلنا للمذكر، وهذا قلنا للمؤنث. طب وهذا للمذكر أو للمؤنث؟ ليس خاصا بالمذكر وليس خاصا بال، هو لهما. يوجد جمع تكسير للمذكر كرجال وطلاب وكتب، جمع كتاب. ويوجد جمع تكسير للمؤنث كنساء، ومثلا زينب جمعها زيانب. انتم معي؟ هند جمعها هنود، هذا جمع تكسير للمؤنث. سفينة جمعها سفن. انتم معي يا اخواني ام لا؟ هذا جمع تكسير للمؤنث. واضح المعنى؟ جميل. نرجع لموضوعنا، الضمة تكون علامة للرفع في كم شيئا؟ في أربعة أشياء، في المفرد عرفنا، وفي جمع التكسير. جمع التكسير عندما يكون مرفوعا يرفع بالضم، لا يرفع بالألف ولا بالواو ولا بالنون. فجمع التكسير قلت هو الجمع الذي تتغير صورة مفرده، لذلك اسمه ماذا؟ التكسير. هو الجمع الذي تتغير صورة مفرده، وبهذا خرج عن هذين لأن هذين لا تتغير صورة المفرد. قلت ويكون للمذكر والمؤنث. مؤنث وليس كهذا الذي هو للمذكر فقط أو كهذا الذي هو للمؤنث فقط. واضح جميل. تعريف آخر قلت أو تعريف آخر أو هو الجمع الذي لا ينتهي بالواو والنون ولا بالألف والتاء الزائدة. المؤنث السالك ينتهي بماذا؟ بماذا؟ بألف وتاء. وهذان الحرفان الألف والتاء زائدان زيادة يعني كما يعرف في الصرف، ليس من الحروف الأصلية. الحروف الأصلية سالمة. هل الألف والتاء من الحروف الأصلية؟ لا. أنتم يا إخواني، فالمؤنث السالم ينتهي بألف وتاء زائدتين. واضح؟ كان. إذا الشيء الثاني الذي يرفع بالضمة جر التكسير، وعرفنا كمثل حضر حضر حضر الرجال والنساء. الرجال فاعل مرفوع بالضمة، والنساء معطوف مرفوع بالضمة أيضا. الشيء الثالث الذي يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث ماذا؟ هو أيضا يرفع بالضم، عندما يكون مرفوعا يكون مرفوعا بالضم. عرفنا معناه الآن، قلت هو الجمع الذي ينتهي بألف و وتاء واسم المؤنث، نفهم من المؤنث أنه للمؤنث، وهذا اسم مذكر نفهم منه أنه للمذكر. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا الشيء الثالث الذي يرفع بالضم، كطالبات وسيارات. حضرت الطالبات السيارات كثيرة. معي إخوان؟ الشيء الرابع، الشيء الرابع الذي يرفع بالضمة هو هذا. وما هذا؟ فعل مضارع لم يتصل به ضمير. صحيح لا؟ فعل مضارع مجرد من ماذا؟ من الضمير. الفعل المضارع الذي بدون ضمير إذا كان مرفوعا فبما يرفع؟ بالضمة. هل يرفع بواو؟ يرفع بألف؟ لا يرفع بهذه الأشياء. فهذا الشيء الرابع، الفعل المضارع الذي لم يتصل به ماذا؟ لم يتصل به ضمير، كيكتب ويدخل ويسعى ويدعو ويجري. أحدكم سيقول وأين الضمة هنا يا أستاذ؟ أين الضمة هنا؟ هذا كان درس أمس بالضبط، أليس كذلك؟ الضمة هنا موجودة أيضا مرفوع بالضمة، لكنها ضمة ماذا؟ ضمة مقدرة. يعني على كل حال الضمة نحن تعلمنا أن الحركات قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. يعني هنا أنا قلت جاء زيد، ممكن جاء مصطفى. هل هو ليس مرفوع بالضمة؟ مرفوع بالضمة أيضا، لكن ضمة ماذا؟ ضمة مقدرة. الأمر تكلمنا على هذا، واضح يا إخوان؟ إذا نحن الآن مع علامات الرفع، وعرفنا العلامة الأولى وهي الضمة، وعرفنا مواضعها الأربعة. سننتقل الآن إلى العلامة ماذا؟ إلى العلامة الثانية من علامات الرفع وهي الألف. الألف علامة للرفع. طيب ما الأشياء التي إذا رفعت رفعت بالألف لا ترفع بالضمة ولا بالواو ولا بالنون؟ سنعرف بعد أن تصور. قد أراد أن يصور فليصور. نحذف؟ لا دقيقة. العلامة الثانية يا إخواني، العلامة الثانية من علامات الرفع الألف. الألف بعض الكلمات المرفوعة، بعض الكلمات المرفوعة قد تكون مرفوعة بالألف، علامة رفعها الألف. هذه العلامة كم شيئا يرفع بالألف؟ عرفنا أن الضمة يرفع بها أربعة أشياء، أربعة أشياء ترفع بالضمة. طيب الألف كم شيئا يرفع بالألف؟ شيء واحد، شيء واحد فقط هو الذي يرفع بالألف، يرفع بالألف. ما هذا الشيء؟ المثنى. المثنى ما معنى المثنى؟ معروف للجميع، ما يدل على اثنين أو اثنتين، يدل على اثنين مذكر أو اثنتين مؤنث، كمثل رجلان، كتابان، طالبتان، سيارتان، هذا مثنى مذكر أو مؤنث. هذا النوع المثنى عندما يكون مرفوعا يكون بالألف، وعندما يكون منصوبا يكون بالياء، وعندما يكون مجرورا يكون بالياء أيضا. أنتم معي يا أخوان؟ أيها الناس، هذا النوع الذي يسمى المثنى في الرفع إذا كان فاعلا، إذا كان مبتدأ، إذا كان خبرا كان بالألف، وهذه الألف هي علامة الرفع تساوي الضمة. في المفرد مثلا، نحن في المفرد نقول جاء رجل مرفوع بالضم، طيب في المثنى هل نقول جاء رجلان؟ لا، المثنى لا يرفع بالضم، يرفع بالألف. جاء رجل مرفوع بالضم، جاء رجلان، هذه الألف تساوي الضم، تساوي ماذا؟ المفرد مرفوع بالضم لكن المثنى مرفوع بالألف فيرفع بالألف، وهذا موضوع. وأيضا ها نتكلم عن النصب والجر. طيب هو في الرفع بالألف وفي النصب، رأيت، أقول رأيت رجلان أم رجلين؟ رجلين. إذا كان منصوبا كان بالياء، وفي الجر كذلك، أقول سلمت على رجلين يكون بالياء أيضا. واضح هذا الكلام؟ فالمثنى حكمه، ما حكمه في الإعراب؟ يعني كيف يرفع، كيف ينصب، كيف يجر؟ يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. تقول جاء الرجلان أو جاء رجلان، لا تقول جاء رجلين، هذا مرفوع لا يكون بالياء، يكون بالألف. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ ولا تقول سلمت على رجلان، لا، قل سلمت على رجلين مجرور بالياء. إذا كان مرفوعا كان بالألف، وإذا كان منصوبا كان بالياء، وإذا كان مجرورا كان أيضا بالياء. الألف هي علامة الرفع، الياء هي علامة النصب، الياء هي علامة الجر. مفهوم يا إخوان؟ فالمثنى حكمه يرفع بالألف، ينصب بالياء، يجر بالياء. في الإعراب مثلا جاء الرجلان، الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى، والمثنى يرفع بالألف لا يرفع بالضم. طيب رأيت رجلين، ما إعراب رجلين؟ ها، مفعول به، منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة أم الياء؟ الياء، لأنه مثنى. سلمت على رجلين، رجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ إذا علامة الرفع الثانية الألف. ما الذي يرفع بالألف؟ شيء واحد وهو ماذا؟ المثنى. وأيضا تكلمنا عن النصب والجر حتى نعرف حكمه تماما. طيب هذه العلامة الثانية، العلامة الثالثة ماذا؟ الواو، الضمة، الألف، ها، الضمة أربعة أشياء، الألف شيء واحد، الواو ها شيئان. قلت هناك شيئان فقط هما اللذان يرفعان بالواو، نوعان فقط يرفعان بالواو. النوع الأول اسمه جمع المذكر السالم، والنوع الثاني اسمه الأسماء ماذا؟ الخمسة. الخمسة. نبدأ بالأول، جمع المذكر السالم ما هو؟ هو هذا، مدرسون، مسلمون، كافرون، مؤمنون، مجتهدون، طبيبون، مهندسون، كبيرون، صغيرون، هو الجمع الذي ينتهي بالواو، بالواو والنون بكل سهولة. الجمع الذي ينتهي بالواو والنون هو جمع المذكر السالم. طيب هذا النوع ما حكمه؟ في الرفع كيف يكون؟ وفي النصب كيف يكون؟ وفي الجر كيف يكون؟ في الرفع يكون بالواو، يكون بماذا؟ بالواو. ليس بالضمة وليس بالألف، يكون بالواو. بالواو. وفي النصب يكون بالياء وفي الجر يكون بماذا؟ بالياء. ها؟ يشبه المثنى في النصب والجر. يشبه المثنى في النصب و لكن يختلفان في الرفع، هذا مرفوع بالالف وهذا مرفوع. فتقول جاء المدرسون، لا تقول جاء المدرسين، هذا خطأ. لا تقول جاء المدرسين، هذا مرفوع اجعله بالواو، جاء المدرسون. وفي النصب والجر اجعله بالياء، رأيت المدرسين، لا تقل رأيت المدرسون. قل أيضا سلمت على المدرسين، لا تقل سلمت على المدرسون. واضح يا إخوان؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بماذا؟ بالياء. وهذه أمثلة للإعراب. المدرسون جاء المدرسون، المدرسون فاعل مرفوع وعلى رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. رأيت المدرسين، المدرسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. سلمت على المدرسين، المدرسين اسم وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح يا اخوان؟ نعم، مفهوم للجميع. إذا الواو شيئان يرفعان بالواو، المذكر السالم عرفناه. النمو الثاني الأسماء الخمسة. ما الأسماء الخمسة؟ عندنا في اللغة العربية خمسة أسماء، خمسة فقط، لها حكم خاص، خمسة أسماء فقط. كان العرب يجعلون لها حكما خاصا في الإعراب. هذه الأسماء هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو. أبوك معروف، أخوك معروف، حموك، قريب زوجتك، قريب زوجتك، أبوها، أخوها، عمها، قريب زوجتك. ها؟ في القدر سنعرف شيء أكثر يعني. المهم الآن ها؟ لا بأس إن قلنا بهذا، هذا صحيح وإن كان قليلا، لا مشكلة. حموك أنت رجل متزوج من امرأة، أبوها هو حموك، أخوها هو حموك، عمها هو حموك، هكذا قريب زوجتك. واضح؟ فوك أي فمك، فوك. ذو بمعنى صاحب، نقول فلان ذو علم، أي صاحب علم، عنده علم، ذو عقل قوي، ذو مثلا لحية بيضاء، أنتم معي؟ ذو أخلاق، ما يخواني؟ ذو أولاد، يعني صاحب عنده. واضح؟ فهذه الأسماء الخمسة بعد إن شاء الله، هذه الأسماء الخمسة سيأتي بعد في المتممة وفي الخطبة. هذه الأسماء الخمسة جعل العرب لها حكما خاصا في الرفع وفي النصب وفي الجر، لكن هذا الحكم الخاص له شروط، له ماذا؟ شروط. وهذا كله سنعرفه غدا إن شاء الله. تمام يا إخوان؟ صوروا هذه المنشاة. شكرا لنا أخذ، قل كما تريد. لا نأخذ يا رجل، سنستهدف، ستعرف هذه الثلاثة، تعجب يعني في القطر أو في المتممة ستعرف هذا الاسم السادس. ولماذا بعضهم يخرجه وبعضهم يدخله؟ لماذا بعض العلماء يقول أسماء خمسة ولماذا بعضهم يقول أسماء ستة؟ ستعرف هذا إن شاء الله. تمام، لا تتعجل الأمور، تمهل تمهل.